إضلال المسلمين بمثل هذا. فالله تعالى يخبرنا أنه من اتبع هواهم، اتبع هوا هؤلاء وترك الوحي وترك الدين فقد ضل وما هو من المهتدين. قل إن قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فمن أخطر الأمور اتباع أهواء الذين يصدون عن سبيل الله ولا يعرفون أصلا دين الله سبحانه وتعالى. قل إني على بينة من ربي، أنا على وحي وبينة، وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، كانوا يستعجلون العذاب، يقول لحنا أنت تزعم أن الكفار يدخلون النار يعذبنا، يقول لهم ما عندي ما تستعجلون به، أنا لا أملك الذي تستعجلون به، الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ولو قل لو أن عندي ما تستعجلون به، يعني وأن عندي موضوع العذاب، لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فالله تعالى هو الحكم الذي يحكم بين عباده يوم القيامة. يقول مؤلف من فوائد الآيات الاهتمام الداعية بالاتباع الخاصة أولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق عليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم رضاء للكفار. الله تعالى يجعل العباد بعضهم فتنة لبعض، فتتفاوت درجاتهم في الجزء والكفر والإيمان. والكفر والإيمان ليس منوطا بسعة الرزق واضحة. من أخلاق الداعية طلاقة الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسرور بأصحابه. من أخلاق مسلم اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأرزقنا وإياكم الدين، وأعلمنا وإياكم التأويل، وآخر دعوانا الحمد لله.